وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتهم لغير ضرورة. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت اللمة فتبين زناها فليدلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليدلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث حديث البراء بن عازب فيما يتعلق بالستر على المسلمين وتعظيم حرماتهم والتعاون معهم الخير. يقول البراء رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع، سبع خصال أمرهم بكثير، لكن هذه منها، أمرهم بشيء كثير عليه الصلاة والسلام، لكن هذه السبع مما أمر الله به: عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد الله، وإبرار المقسم إذا أقسم عليك أخوك تبرر قسمه، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. إن هذه أمور عظيمة مهمة بين المسلمين: إجابة الدعوة، اتباع الجنائز، تشميت العاطس إذا حمد الله، وإبرار القسم إذا أقسم عليك وقال والله أنت تشرف على القهوة، والله أنت تفضل معي، وأن تستطيع برر قسمه، من باب التعاون على الخير، ومن باب صفاء القلوب، ومن باب المجاملة حتى لا يقع شحنة ولا بغضة إذا تيسر ولا هناك مشقة. كذلك نصر المظلوم، كان مظلوم ينصر على من ظلمه حسب الطاقة، بالكلام الطيب أو بالرفع إلى ولي الأمر أو نحو ذلك، أو بحز بعضهم عن بعض، وإجابة الداعي سواء لولي في العرس أو غيرها، وإفشاء السلام بين المسلمين. يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تفوجها حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. خرج مسلم في الصحيح. فإفشاء السلام مما يسبب المحبة والتعاون على الخير والتعارف. ونهاهم عن سبع: التختم بالذهب والشرب بالفضة، وعن مياثر الحمر التي يتعاطاها العجم تشبه بهم، أو إذا كانت من حرير تترك، وعن القسي وهي ثياب تطرز بالحرير إما بخطوط عريضة أو شجرة بالحرير، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، كلها منهي عنها بالنسبة إلى الرجال. أما المرأة فلا بأس أن تختم بالذهب ولا بأس أن تمس الحرير. والحديث الأحاديث الأخرى دلالة على وجوب ستر المسلم وعدم إفشاء عورته. قول الله عز وجل إنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا يجوز للمسلم أن يشيع الفاحشة عن إخوانه. سأل المشهور يفضحه يقول فعل كذا وفعل كذا، يشرب الخمر يفعل كذا يفعل كذا، وهو متستر مختفي لا يجاهل بمعصيته. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يستر مسلم المسلم إلا ستره الله يوم القيامة. في الأخذ الآخر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر له معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون ما كان في عون أخيه، الله في عونك ما كنت في عون أخيك. اللفظ الآخر من كان في حاجة أخيه مسلم كان الله في حاجته. فالتعاون بالمسلمين والرحمة بهم والرحمة لهم أمر مطلوب وفي أجر كثير، ومنها التواصي بالحق والتناصح وعيادة المريض إلى آخره. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا مجاهرين. وإن من المجاهرة أن يفعل العبد الذنب في الليل فيبيت وقد ستره الله ثم يفضح نفسه فيقول يا فلان فعلت بعد هكذا فعلته بعد كذا، قد ما تيسره ربه فيفضح نفسه. هذا ليس بذهب العافية، نسأل الله العافية. كل أمة معافى إلا مجاهرين، هذا ممن بلي بإظهار المعاصي نسأل الله العافية. فينبغي المؤمن إذا وقع في زلة أن يستتر بستر الله وألا يبرزها للناس. إذا زنت الأمة فتزوجها. كذلك حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجد الحد ولا يثرب عليها. تثيب يعني إظهار شرها، والتثيب عليها عند الناس يفضحها. يجد الحد ولا يفضحها، يعني يجد الحد ويسر عليها، ويجد الحد لأنها أمة فر وجاء في الحديث أقيموا الحدود على بركة إيمانكم، يقيم الحد عليها ولا يعيرها عند الناس يثرب عليها عند الناس يفضحها، يحثها على التوبة والإنابة إلى الله ويشفي. ثم ليبيعها ولو بها المجد، تكرر من الزنا في الثالثة وفي الرابعة على حسب الرواية، يبيعها ولو بشيء قليل، يعني بين للمشتري أن هكذا وكذا، أن هذا السبب في بيعها. ولعل الله ينفع بالسيد الجديد يكون أقوى من السيد الأول أو أكثر حكمة يهديها الله على يديه، لكن معلوم أنه إذا بين لحالها ما تساوي إلا ثمن قليل. ولهذا قال ولو بحبل من شعر ولو بثمن رخيص، فهذا يدل على أنه يبين للمشتري الثاني لا يغره لا يغش، يبين إنسان بيع لها كذا وكذا. فلعل السيد الثاني يكون عنده من النصيحة ومن النشاط ومن الحكمة ما يجعلها تتوب على يده. وفق الله جميعا. أحسن الله عملك يا شيخ، بالنسبة لأنت عيادك المريض هل يجعل أحسن الله عملك أو مثلا ينفت عليه أو مثلا يجعله يقول أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات باسم الشخص هذا؟ يجعله الدعاء طيب، إذا زار أخاه دعا له. الحديث فيه ضعف لكن يرجع إجابته، أسأل الله أن يغمى شيء يشفيك سبع مرات. هذا فيه أتي برجل شرب الخمر فقال فذلك حديث شرب الخمر لا شرب يوضح ويوضح ويجح إلى الخير ولا يعود ولا يلعن ولا يسب، لا يعان عليه الشيطان، وليقال هداه الله هداه اللهم أصلحه اللهم أهده اللهم من عليه بالتوبة. المسلم أخو المسلم يحب له الخير. ولما قيل يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت أن تسلم قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. فالإنسان يدعو لأخيه بالخير، يدعو له بالتوبة النصوح، ولا يفضحه ولا يسبه. وإنما سب النبي صلى الله عليه وسلم أناسا أعلنوا شرهم على المسلمين كأبي جهل وجماعة، كان يقرص الدعاء عليهم فإذا ظهر شرهم على المسلمين يعي عليهم، نسأل الله العافية. حد الزنا للأمة 50 جلدة؟ نعم حدها نصف حد الحر 50 جلدة، فعليه أن يسوى على المحصنة من العذاب. نعم. أحسن الله عليك، بعض الناس يوم الجمعة بين الخطبتين يدعو بسيد الاستغفار، هل له أصل في هذا الوقت يا شيخ؟ لا خبر شوي، لكن بينه وبين نفسه يدعو ما شاء، بينه وبين نفسه يدعو ما شاء هو غيره، أما هو فيها موضع ما جاء فيه شيء دعوة خاصة بين الخطبتين، لكن الإنسان إذا دعا بين الخطبتين لا بأس سرا. إذا رفع صوته في مثل هذه الحالة تكون له أنه الذي يدعو بين الخطبتين إذا رفع صوته؟ لا مهم مهم خطبة، هذه مهم تبع الخطبة، هذا شيء بينه وبين ربه لا يرفع صوته. إذا رفع يكون ولا رفع صوته مهم تبع الخطبة، خطبة انتهت. بأكثر أعمالك بالنسبة للدعاء المريض هل من يقول اللهم يعني أشفي عبدك فلان أو أمتك فلان فلان؟ طيب أو خاطبه الله نسأل الله أن يشفيك، خاطبه ويسلم عليه شفاك الله الله يشفيك اللهم اشفيه وعافه أو أسأل الله قبل أن يشفيه سبع مرة كله طيب. صلى الله عليه وبارك الله فيك. بالنسبة لتحقيقات الشيخ شعيب العرامض حفظك الله وتخريجاته في بعض الملاحظات هذه كافي بعض الأخوان الملاحظات وفي بعد نكمل كملها تطبع فيها ملاحظات. الله إليك. بعض الناس يكون في مكة فيصلي الجمعة فما أن ينتهي يقوم يصلي العصر قصرا بعد الجمعة لا ما يصلح لا جمع العصر مع الجمعة يلزم أن يعيدها شيء صليها في وقتها صليها في وقتها ويلزم أن يعيدها من فعلها شيء ينبغي يعيدها نعم سلام الله